فاضل يا أعوذ شيخ بالله من فضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي. وبعد، نبدأ إن شاء الله في سورة النساء، الصلاة العشر المتواترة. نأخذ ربعا ربعا ما فيه من قراءات، ما فيه من أحكام، أسباب نزول، علوم القرآن. وقصرنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. من أصابنا من ابتعد له أخطأ له أجر، ومن أصاب فله إيه أجران. وليس عليكم في أخطأ به ولكن ما أعمل القلوب. سورة النساء بدأت بيا أيها، والسورة التي بدأت بالنداء عشر صور، خمسة للنبي وخمسة للبشر. خمسة للنبي، يا نبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وخمسة للبشر، اثنين يا أيها الناس، وثلاثة يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس، النساء والحج، ويا أيها الذين آمنوا، العقود المائدة والممتحنة والحجرات. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فأول كلمة فرشية في سورة النساء: تساءلون. عاصم حمزة والكساء وخلف يفتحون السين تساءلون، والبقي بالتهديد تساءلون، والأصل فيها تتساءلون تطلبون السؤال. فحمزة والكساء وخلف العاشر حذفوا التاء تخفيفا فخففوا السين، وباقي القراء أبغموا التاء بالسين فشددوا السائلون، والأصل تتساءلون. طبعا والنساء لو قفنا عليها الحمزة فيها تسهيل مع مد وقصر، تسهيل مع مد وقصر، نساء نساء ومد ست حركات، عشان طبعا ليس له فيها شيء. هذا النور في هذا المتطرف، وهذه هندة ليست متطرفة بل متصفة. ماذا؟ أعرف الهمة المتطرفة انقطع عندها الطول، يعني لما قلت مثلا النساء دي بقى همزة متطرفة، لكن النساء الهمزة ليست متطرفة. شاب لو في المتطرف خجلة في المتطرف، فحمزة عندما يقف عليها له التسهيل على المد والقصر. حمزة بالميم والباقي بالنصب. والله الأرحام، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والباقي والأرحام. فقرأت حمزة طعن فيها لغة وشرعا. من ناحية اللغة قالوا كيف نعطف جزء على مضمر به وبالأرحام، المفروض يبقى بالأرحام وبه، لكن مظهر الأرحام نعطف على مضمر به كيف، فردوها من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع. قالوا الرسول يقول من حاجة بغير الله فقط أشرك، قسم والرد على هذه المسألة وعلى بعض الإمام الشاطبي رحمه الله ونحوه قال وكوفيون تستعبون مخففة وحمزة والأرحمة بالخفض جملة شيء جميل خالص والأرحام بالخفض جملة. طبعا الرد على اللغة في كثير من القرآن باقي من الشعر أفضل نظر على مضمر به والأيام القرآن كفر به والمسجد الحرام أي كفر بالمسجد الحرام وبه فعطف مصر المسجد الحرام على ضمير الهاء في به وأيضا حسبك الله أي حسبك وحسب من اتبعك فعطف مصر وكثير في القرآن. أنا أحد الشرع قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فكفر أبشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا في أول الدعوة الناس على الفنس والهاد والهزة فقال لهم من حلف بغير الله فكفر وأشرك يعني من حلف بالله فالعزة أو من اعتقد أن من حلف به أفضل من الله فهو كفر وأشرك زي واحد سرق ثمرة بلح قلنا له أنت سرقت قال لا والله ما سرقت قال له كل شرف أبي قال لا يعني شرف أبوك أفضل من الله هذا اعتقد. أيضا في حديث صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق أقسم برسول الله يعني كفر قال لا. إذا رد على هذه المسألة الشرط بأن وحمل خمس صد ماء ابن الجزري قال وجرور الأرحام فوق فوق فوق حمزة ولكن يقصد شيء عظيم. جعفر يخفي النون عند الخاء فكفتم باقي الرضا فإن شفتم يعتبر الخاء والغين من حروف اللسان والباقي حروفها حروف حل فواجب وعند تسكن الحرف تبقى فوق يعني اثبتت الآلات والأدوات على ان حروف لسان هذا اعجاز جميل. حدث يوم ملكت ابو جعفر بن رباح صاحبة والباب النصر واحدة هنيئة من جعفر بخلاف بن مروان هنيئة بقية وحمزة وقفا عندما قف عليها هنيئة من اللي وصل هنيئة مالية ولدهم قول الملحدة ليه لأن الياء زائدة والياء زاد لها البعض الأصلي أيضا الضمان ولا تدفع أموالهم التي جعل الله لهم قيامة طبعا الوقت الطبيعي ولا تدفع أموالهم أن أعطي فيه مالي ليه السلام عليكم. واصل كده تمام؟ تمام يا شيخ، تمام الصوت يا شيخ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الله. السلام عليكم. معلش حصل. كمل ان شاء الله. تفضل يا شيخنا تفضل. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا لما نقف عند اموالكم قبيح، لان هو لا يتكلم على واحد يعطي في ماله، لا تدفع أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني يا واسع اليتيم أنت قيم على هذا المال، وهو سفيه، اليتيم سفيه لا يحسن التصرف، أبوه مات وأنت في مكان والده، أنت قيم على ماله، فلا تعطيه المال وهو صغير لا يحسن التصرف، سفيه يضيع المال. طبعا قياما فيها قيمة لمين؟ لعامر ونافع. والسفهاء أموالكم فيها همزتين من كلمتين، أبو عمرو قالون والبزي، اسقطوا الهمزة الأولى مع المد والقصر. السفهاء أموالكم، السفهاء أموالكم، والقصر طبعا مقدم. ورش وقنبل وابو جعفر والرئيس حققوا الاولى وسهلوا الثانيه، سفهاء أموالكم. وطبعا كله على الأصل في المد. ورش وقنبل لهم تسهيل الثانية، وأيضا إبدال الثانية حرف مد، وطبعا دخل على ساكن في مد ست حركات، وكله على الأصل في إيه؟ في المد. والباقي بالتحقيق الهمزتين كحفص سفهاء وإذا وقف حمزة وهشام على السفهاء على الأولى أبدلها مع المد والقصر والتوسط، السفهاء السفهاء السفهاء اسمها ثلاثة البدن. وقياما نافع بن عامر بغير ألف قبل الميم قياما والباقي بالألف، قياما كحفص. ضعافة حمزة بتقول في خلاد، قلف عن خلاد بالإيمان المحضة ضعافة، والباقي ضعافة بالفتح الفم كحفص. خافوا عليهم حمزة بالآلة، خيفوا عليهم والباقي بالنصب حمزة بالإمالة والباقي خافوا بالفتح. وطبعا عليهم حمزة ويعقوب، عليهم بضم الهاء على الأصل، أصلها على هم، والباقي عليهم بالكسر بمناسبة الياء. وسيصلون سعيرا، سعيرا طبعا ورش رفع الراء، وسيصلون ابن عامر وشعبة، وسيصلون بضم الياء وبالبناء للمفعول. وطبعا سيصلون سعيرا للغني، وسيصلون سعيرا بالبناء المفعول للفقير، لان يعني فيه اثنين اوصية على اليتيم، اما غني من كان غنيا فليستعفف فيستعف، والفقير ياكل بالمعروف ياخذ اجرته. فاذا اقدم هذا على اكل اليتيم فالغني سيصلون سعيرا، وهو الجماعة فاعل يبقى بهواه وبمزاجه وكان غني، فكيف يجرؤ على اكل من اليتيم؟ طب والفقير اخذ اجرته فلماذا يقدم؟ لكن ربما الفقير لقلة ماله وأولاده قال لا أنا خلفتنا ليه، والزوجة تزوجتني ليه، وعندك مال كثير مال يتيم، فربما غصبا عنه أكل مال يتيم، فكان سيصلون للغني وسيصلون للفقير. والله أعلم. وإن كانت واحدة نافع أبو جعفر بالرفع، وإن كانت واحدة والباقي بالنصب واحدة، على إن كان تامة ونقصة، يعني كان تامة وإن كانت واحدة أي ورثت واحدة، وإن كانت واحدة أي كانت الوارثة واحدة، فلأمه الثلث، فلأمه الثلث حمزة وكسائي في الوسط يكسر الهمزة، فلأمه الثلث فلأمه السدس والباقي بالضم. وطبعا الكسر للمجاورة والضم على الأصل. وطبعا لو ابتدأ يبدأ بضم ولا يمكن هنا، لأنها موصولة رسما، موصولة إيه؟ رسما. يوصى بها ابن كثير وابن عامر وشعبة، يفتح الصاد يوصى والباقي بالكسر يوصي. اللي فتح يوصى بناها للمفعول ربما غصبا عنه، والذي كسر يوصي كأنه بإرادته، فالفعل موجود لكن يوصى تجهيل الفاعل له معنى. واضح. سورة النساء ليه اسمها سورة النساء؟ يعني نريد أن نعرف السبب. سورة النساء لماذا اسمها سورة النساء؟ أولا كثرة ما ورد فيها من أحكام تتعلق بالنساء، وهذه الأحكام لم توجد في غيرها من السور، وأطلق عليها اسم النساء الكبرى، ويقابلها النساء الصغرى في سورة الطلاق لكثرة أحكام النساء. سورة النساء مدنية طويلة مليئة بأحكام شرعية لتنظيم شؤون المسلمين الداخلية والخارجية، وتهتم بالتشريع، وده خواص السور المدنية، وتهتم بأمور تتعلق بالنساء وبالبيت بالأسرة بالدولة بالمجتمع. لكن معظم الأحكام تهتم بالنساء. ولماذا النساء؟ يقول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. طبعا لا يمكن نعيش من غير نساء، النصف الحلم يعني، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فشتان بين الليل والنهار، شتان بين الذكر والأنثى. الليل يكمل النهار، الذكر يكمل الأنثى. الليل لا يتساوى مع النهار، الذكر لا يمكن يتساوى مع الأنثى. فالمسألة لابد أن تحسم، لا يمكن نستغنى عن المرأة، هي التي تحدث التكاثر، وهي التي تربي الأجيال، تربي بني آدم. أنا أربي مثلا دواجن، أربي غنم، أربي بقر، لكن هي تربي بني آدم، وتكون الأولاد في حضانتها حتى سن البلوغ للأولاد، وحتى الزواج للبنت. فالصورة أيضا تهتم بحقوق النساء والأيتام، وخاصة اليتيمات في حجر الأولياء والأوصياء، وقررت الميراث والكسب والزواج، وأنقذت المرأة من عسف الجاهلية والتقاليد المظلمة المهينة للمرأة. صورة النساء صانت كرامة المرأة، حفظت كيان المرأة، دعت إلى إنصاف المرأة، أعطتها حقوقها التي فرضها الله لها كالمهر والميراث وإحسان العشرة، كما سنرى الآن. مثلا سبب نزول آيات المواريث أن امرأة سعد بن الربيع جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما سعد معك بوحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا بمال، البنت لا تتزوج إلا بمال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما السمن، وما بقي فهو لك، حيث رواه أبو داود الترمذي. إذن ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما سعد بوعد شهيدا، وسعد بن ربيع أخذ المال، عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال. جاء الإسلام، كانت هذه الصورة تقرر حق المرأة، صانت كرامتها، حفظت كيانها، دعت لإنصافها، أعطتها حقوقها، وأعطتها المهر، اعتبرته هبة وعطية ليس تأجر أو بس هي الحيوان. أيضا الصورة تعرضت لأحكام المواريث على وجه دقيق عادل فريضة من الله ليست من أحد. ثم تحدثت عن المحرمات من النساء بالنسب والرضاع والمصاهرة. نظمت صورة صورة النساء العلاقات الزوجية، بيّنت أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة جسد، علاقة إنسانية، علاقة القلب بالضلوع، خلقنا من ضلع أعوج، الضلوع التي في الرجل أو في المرأة 24 ضلع، 12 على اليمين و12 على الشمال، تحيط هذا الضلوع بالقلب، فعلاقة الضلوع هي خلقة من ضلع أعوج يحيط بالقلب، فعلاقة الضلوع بالقلب علاقة قلبية عاطفية إنسانية ليست حيوانية، ليست علاقة جسد، ليس المهر أجرا ولا ثمنا ولكنه عطاء. أتوا النساء صدقاتهن نحلة، عطية يوثق محبة، يديم عشرة، يربط قلوب. هي ليست جسد وليست حيوان. صورة النساء تكلمت على حق الزوج وحق الزوجة، وأرشدت إلى الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية عندما يبدأ الشقاق والخلاف، بمبدأ عظيم جدا وهو قبل خراب مالطة، الوقاية خير من العلاج. إن خفتم شقاق بينهما، مش حدث الشقاق، واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني قبل خراب مالطة. درهم علاج خير من قنطر، درهم وقاية خير من قنطر علاج. فهذه الصورة أصلحت الحياة الزوجية وبينت قوامة الرجل ليس قوامة استعباد وتسخير، بل قوامة نصح وتأديب كما بين الراعي والرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. صورة النساء انتقلت من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع، أمرت بالإحسان في كل شيء، وأساس الإحسان التكافل والتراحم والتناصح والتسامح والأمانة والعدل، حتى يكون مجتمعا راسخا قويا. دخلت صورة النساء إلى الإصلاح الداخلي، استعادة الأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة الاستقرار والهدوء، فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء، ووضعت قواعد معاملات دولية بين المسلمين وبين الدول الأخرى المحايدة أو المعادية. نبهت صورة النساء إلى خطر أهل الكتاب وخاصة اليهود وموقفهم من الرسل، وختمت صورة النساء بضلالات النصارى في أمر المسيح، حيث غالوا فيه حتى عبدوه ثم صلبوه واعتقدوا فيه الألوهية واخترعوا فكرة التثليث فأصبحوا كالمشركين الوثنيين، فدعتهم إلى الرجوع عن تلك الضلالات والعقيدة الصافية عقيدة التوحيد. لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سورة النساء سورة عظيمة. سبب نزول الصورة عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرق في ماله ويعجبه المال والجمال فيريد أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها الغير، فنوع عن ذلك إلا أن يقصده لهن ويبلغ لهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. وعن مقاتل بن حيان أن رجلا من غطفان يقال له مرثد بن زيد ولي مال بن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في الربع الأول فيه بعض اللغات، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث يعني ايه؟ نشر فرق. ومنه وزرابي ومبثوثة منتشرة متفرقة. تساءلوا به والأرحام، الأرحام جمع رحم، وفي الأصل مكان تكون الجنين في بطن الأم، وأطلق بعد ذلك على القرابة. الأرحام جمع رحم، في الأصل مكان تكون الجنين في بطن الأم، ثم أطلق على القرابة. رقيبة، الرقيب الحفيظ المطلع على الأعمال، لو كان حوبا كبيرة حوب يعني ذنب وإثم، أدنى ألا تعول ألا تميل وتجور، على الميزان إذا مال، على الحاكم إذا جار. أتوا النساء صدقاتهن جمع صدقة وهو المهر، أتوا النساء صدقاتهن نحلة هبة وعطية، مش أجر مش جسد، مش لا ده المسألة كبيرة جدا إنسانية مش جسدية. أتوا النساء صدقاتهن نحلة هبة وعطية مش أجر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. السفهاء جمع سفيه وضعيف العقل، والمراد هنا المبذر للمال أو الذي لا يحسن التصرف من اليتامى، ويتيم مات أبوه صغير فلا يحسن التصرف وهو سفيه. فإن أنستم منهم رشدا أبصرتم، من أنس الشيء يعني أبصره، بدارة يعني مبادرة يعني مسارعة، يسارع في تبذيرها قبل أن يكبر اليتيم فيتسلمها منه، وطبعا تبقى ضاعت يعني. قولا سديدا من السداد بمعنى الاستقامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، بدأ سبحانه وتعالى وافتتح صورة بخطاب الناس جميعا، مسلم وكافر ويهودي ونصراني، دعاهم إلى عبادة الله، توحيد الله، التقوى. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، فهو سبحانه وتعالى قادر، طالما خلقكم من نفس واحدة نبع على قدرته ووحدانيته، فاتقوه خافوه. أنشأكم من أصل واحد آدم، خلق منها زوجها، أوجد من آدم من نفس واحدة حواء زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرا أيضا. يبقى نشر وفرق من آدم وحواء خلائق كثيرة ذكورا وإناثا. طبعا هنا في بلاغة في المسألة، يعني في إيجاز زي رجالا كثيرا ونساء ونساء كثيرات، فأوجز. إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام خافوه، وأنتم تناجدون الله وتناجدون بعضكم ببعض، فتقول أسألك بالله بالله أنشدك بالله أستحلفك بالله وبالرحم على قراءة حمزة، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام على قراءة النصب فلا تقطعوها، اتقوا النار خافوا النار فلا تعملوا ما يدخلكم النار، اتقوا الله خافوا الله فلا تفعلوا ما يغضب الله، فاتقوا الأرحام أي لا تقطعوها، لأن الله سبحانه وتعالى قال أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت الهسم من جسمي فمن قطعها قطعته ومن وصلها وصلته. إن الله كان عليكم رقيبا أي حفيظا مطلعا على جميع الأحوال والأعمال. وطبعا اتقوا جاءت في الآية مرتين، في أول الآية يا ناس اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يشير إلى عظم حق الله على عباده وقارن بين التقوى وصلة الرحم لأهمية هذه الرابطة الإنسانية. فالناس جميعا من أصل واحد أب واحد إخوة في الإنسانية وفي النسب، لو أدرك الناس هذا المعنى العظيم لعاشوا في سعادة وأمان، ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهم الأخضر واليابس. يعني واحد دخل على معاوية قال له أخوه، قال كيف؟ قال من آدم، قال رحم مقطوعة أكون أول من يصلها. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإلا مشعور خدمه. فيركز الله سبحانه وتعالى على إن التقوى مرتين، وإن الله خلقكم نفس واحدة أصل واحد ومن أم واحدة، فلماذا التقاتل ولماذا التناحر؟ ثم أوصى باليتيم والمحافظة على ماله، آتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى، اليتيم الذي مات أبوه صغير، آتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الحرام مال اليتامى، تأكلوه حرام ولا تأكلوا أموالكم وهي حلال، لماذا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعا. هذا اسمه إيه؟ إنه كان حوبا كبيرا، يعني ذنبا كبيرا عظيما. فهذا اليتيم ليس له من يرعاه، وأنت الراعي وأنت القيم عليه، هذا اليتيم يحتاج إلى رعاية وحماية لأنه ضعيف، وظلم الضعيف ذنب عظيم عند الله، ترزقون بضعفائكم. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طبعا الناس كلها تيجي تقول لك إيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا كلام غلط. الكلام في أسلوب شرط، إن أداة شرط، إن خفتم فعل الشرط، أين الجواب؟ فانكحوا، واقترن بالفاء لأنه طلبية طلب، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتسويف. يعني ايه؟ انت واصل على يتيم وخايف لا تجور على حقها فلا تتزوجها، وتزوج غيرها من النساء كثير، عندك واحدة اثنين ثلاثة اربعة غير هذه اليتيمة. فان خفتم ما لا تعدلوا فواحدة او من ملكة امنه، لكن تتزوج اليتيمة وتظلمها تأخذ حقها هذا حرام. فأرشد إلى ترك التزوج من اليتيمة إذا لم يعطيها مهر المثل. إن خفتم لا تقسطوا في اليتامى وكانت اليتيمة أنت قيم عليها، وأخاف ألا يعطيها المهر المثل أو يعني أخاف أن يظلمها، فالنساء كثير لم يضايق الله عليك يا أخي فانكح غيرها ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، كما مشيت من النساء سوى هذه اليتيم إن شئت اثنتين وإن شئت ثلاثا وإن شئت أربعا. خفتم أن لا تعدلوا فواحد، يبقى هنا المسألة مش الأصل التعدد ثم ولا الأصل الواحدة، لا هو يريد أن يقول إن خفتم ولا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طبق من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا مربوط بهذا، لا يمكن تفصل هذا عن هذا إطلاق. إن أداة شرط خفتم فعل الشرط جابه فانكحوا، فإن خفت ألا تقسط في اليتيمة ولا وأنت وستجور عليها وستظلمها فانكح غيرها كثير، النساء غيرها كثير، إن شئت ثلاثا إن شئت أربعا إن شئت اثنتين، فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة، أنت تعرف نفسك فعليك بالواحدة فقط. طبعا الشيعة قالوا فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع يبقى اثنين وثلاثة ورباع يبقى تسعة، هذا خطأ، خطأ عظيم جدا، لأن السنة بينت ذلك. فالسنة يعني امسك أربعة ها وتسرح الباقي. إذن ما معنى مثنى وثلاثة ورباع؟ اللي هو هنا بمعنى أو مثنى أو ثلاث أو رباع، فإن شئت اثنتين وإن شئت ثلاثا وإن شئت أربعا، فإن لم تعدلوا فواحد، فإن خفتم من عدم العدل بين الزوجات فالزم واقتصر واحد أو ما ملكت أيمانكم أو اقتصروا على نكاح الإماء لملك اليمين، لأن ملك اليمين ليس لها من الحقوق مال الزوجة، ذلك أدنى ألا تعولوا بالاختصار على واحدة أو على ملك اليمين، أقرب ألا تميل وتجور. يبقى المسألة في الخطة ولا تقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث وأربعة، خفت أن تجور على اليتيمة، خفت من الجور والظلم من اليتيمة فانكح غيرها يا أخي اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن لم تعدلوا فواحدة واقتصر على واحدة وانتهت انتهى المسألة، أو اقتصر على مملكة أيمانكم فليس لها من الحقوق مال الزوجات، ذلك أدنى ألا تعولوا بالاقتصار على واحدة أو على ملك اليمين، أقرب ألا تميل وألا تجور. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأعطوا النساء المهور وهي عطية عن طيب نفس، ليست أجرا، ليست مجرد استمتاع، ليست علاقة جسد، بل هي إنسانية وعطية وهبة ومحبة. ومن هاتين خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ويجعل بينكم مودة ورحمة. سكن يعني راحة، أنا أتحرك فأتعب أرجع للبيت فأسكن فأرتاح، وأرجع إلى بيتي إلى زوجي إلى امرأتي فهي سكن، سكن يعني راحة. وجعل بينكم مودة يعني حب، وإن لم يكن هناك السكن والمودة فعليكم بالرحمة، فلترحمها وترحم ظروفها، يمكن حامل يمكن غسلت يمكن، وأيضا هي ترحمك وترحم ظروفك، يمكن تعبان في الشغل يمكن المواصلات، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أعطوهن المهر عطية عن طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فإن طابت النفس بهبة شيء من الصداق فكلوه هنيئا مريئا، هذا الموهوب حلالا طيبا. طبعا هنيئا جاءت في القرآن أربع مرات، هذه واحدة، هنيئا مريئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الحاقة، واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون في سورة الطور وسورة المرسلات، لكن لم تأتي مع الثلاثة الأخيرة مريئة. لماذا؟ هنا يتكلم في أمور دنيا، أما هناك في الطور وفي الحاقة وفي المرسلات يتكلم في أمور آخرة، هنا مطرح ما يسري يمري، تعيش بأسباب الله، فنشوف في مناكبها وكل من رزقه، لو امتنعت عن الطعام والشراب تموت، لكن هناك تعيش بالله وأشرقت الأرض بنور ربها، أما الآن أشرقت الأرض بأسباب ربها، فلما تطلع الشمس تظلم الدنيا، إلا ما يكون هناك كهرباء وسراج وكذا تظلم، نعيش بالأسباب الآن، لكن في الآخرة أشرقت الأرض بنور ربها فنعيش بالله. وهناك فرق، فأنت في الآخرة يكفيك الهناء فقط، هنيئة، لكن في الدنيا تحتاج هنيئة مريئة، يسر وينبي، تتهنى بيه وفي نفس الوقت يمنع عليك، يبان له أثر عليك، وإذا كان ما يأكل فاكهة يتفكه في أمور الدنيا. أما في الآخرة فيها ما تشتهي الأنفس، وتعيش بالله لا تعيش بالأسباب. الآن تعيش بالأسباب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني السفهاء من الأيتام المبذرين للمال، وأن تقيم على هذا المال، لو أعطيتهم المال يضيعوه، صبيان صغار. لا تؤتي سفيها المال يفسده بسوء تدبيره. ومن نعمل ايه؟ الوارزقون فيها واكسوهم، يعني ارزقوهم رزق ما تنفع به من طعام وشراب وتعليم وغذاء وكساء. وقل لهم قولا معروفا، قل لهم قولا لينا، قل انا اردت المصلحة، انت كولدي، يعني مش تقول له بقى انا هو كده كان عاجبك، لا، المال ماله ايضا، وانت واصي عليه انت تعمل عنده، وان كنت غني تستعف وتاخذ الاجر في الاخره، انا وكافي اليتيم كهتين، وان كنت فقير تاخذ الاجره. لكن ارزقوهم فيها واكسوهم، لا تتركوا بدون تعليم وبدون علاج، ويموت من المرض ويموت من الجهل ويموت من، ما ينفعش. يعني تكون حسن التصرف انت، ولا تعطيه المال لتضييعه او لتدميره، او لا، تكون حسن التصرف. ولا تنسوا سواء مالكم التي جعل الله لكم قياما ان تقيم عليه. هنا في مساله المتوقع، ولا تنسوا سواء اموالهم، لكن قال اموالكم، خرج على النص لاغراض بلاغيه، وكانه قال هذا المال لو مالك انت، انت قائم عليه وكانه مالك فعلا. لو هو مالك تعطيه لسفيه يتيم صغير بيحسن التصرف يضيع هذا المال اطلاق؟ يعني في الاول قال واتوا اليتامى اموالهم، بعد ذلك قال اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، فلماذا قال هنا واتوا ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما؟ فقل انت قائم على هذا اليتيم وهو سفيه لا يحسن التصرف، فلو يعني اعطيته المال ضيعه ودمره وهو سفيه، اعتبره مالك وكأن المال ماله، فاعتبر هذا المال وكأنه يعني لك، فلو كان مالك تضيعه، لو تعطيه يبذر او يضيع هذا المال، فانت قيم عليه. لكن لا تعطي السفيه المال، لكن ارزقوهم فيها واكسوهم، الرزق ما انتفع به ومن طعام وعلاج وكساء وبتاع. وقل لهم قولا معروفا، قل لهم قولا لينا، قل انا اريد مصلحتك وانت كولدي وانا انت كولدي واحبك في الله، وهكذا قولا معروفا. وبتالوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، اختبروا اليتامى اذا بلغ سن النكاح بلوغ الحلم ويصلح للنكاح وللزواج، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن أقصرتم منهم رشدا فادفعوا إليهم المال، والغني يستعف، كان غنيا استعف عن مال اليتيم، لا يأخذ أجرا على وصياته لليتيم. ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر الحاجة الضرورية وبقدر أجرة العمل. أقول لا، يعني بدل أن تعمل عند فلان وفلان، لا، تعمل عند هذا اليتيم وتأخذ الأجر كما يعني واحد غريب جاي يعمل العمل، مقابل أن تكون واصعا اليتيم. فإذا دفعتم إليه أموالهم بعد أن بلغ النكاح و أصبح فيه رشد، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. لماذا أشهدوا عليهم عند دفع المال إليهم عند بلوغ الرشد، لأن يجحد التسلم قل ضيعني وضيع مالي لا أشهدوا يا قوم أنا أخذت من هذا من أب هذا اليتيم 10 فدادين الآن 20 فدان، أنا أخذت 10 فدادين لكن الآن 5، لماذا؟ تعلم أصبح مهندسا أصبح طبيبا أصبح كذا وعالجته بكذا وعلمته بكذا، يبقى إيه الحساب يفصل. وخلي بالك كفى بالله حسيبا، كفى بالله محاسبا ورقيبا، وكفى هنا فعل، والله فاعل مرفوع بالضمة لفظ الجلالة، منع مظهور الضمة اشتغال المحل بحرف الجر، حرف الجر هذا ليس زائدا ولكنه أفاد الأمر، وكأن الكلام كفى الله حسيبا واكتفي به، يعني إن ضحكت على الناس لن تستطيع أن تضحك على رب الناس، فكفى بالله حسيبا أي كفى الله حسيبا واكتفي به، مهما ضحكت على الناس لن تضحك على رب الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى للرجال نصيب من ترك الوالدان والأقربون، أي في أنصبة من تركة الأقرباء للرجال وللنساء، وهنا للرجال نصيب من ترك الوالدان والأقربون اسم إطناب إسهاب، مما قال منه أو كثر اسمه إيجاز، مما قال منه أو كثر منه مثل إيه رجالا كثيرا ونساء أو نساء كثيرات، هذا اسمه إيجاز، ففي إيجاز وفي إيه إطناب، يبقى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، كان ممكن نقول للرجال وللنساء نصيب، لكن مما قال منه أو كثر أوجز، فقال المتوقع مما قال منه أو كثر منه فأوجز هنا وأطلب هناك، يبقى للأولاد والأقرباء حظ ونصيب من تركة الميت كما للبنات وللنساء حظ، والجميع يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا في القدر. والمسألة أن في بعض العرب كانوا لا يورثون النساء والأطفال، كانوا يقولون يرث من يحارب ويذب عن الإيه عن القبيلة، فأبطل الله هذا الحكم فقال مما قل منه أو كثر للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، النساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، عموما ليس لها علاقة ب يدافع عن القبيلة أو لا يدافع عن القبيلة، مما قال منه أو كسر منه نصيبا مفروضا، سواء كانت تلك قليلة أو كثيرة، هذا النصيب مفروض ومقطوع الفرض بشرع الله سبحانه وتعالى وبكتابه الكريم، ولا أحد يعني يعدل ويعاقب على هذه المسألة. ثم قال سبحانه وإذا حضر القسمة أو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، إذا حضر قسمة التركة الفقراء أقرباء الميت يعني، وحضر اليتامى والمساكين من غير الوارثين فارزقوهم، الرزق منتفع به، يعطوه بشيء من هذه التركة تطيب خاطر، الرزق ينتفع به يعني، وإلا قول لهم قولا معروف، الله يحن عليك ربنا سهل لك ان شاء الله ربنا سهل ونعطيه، يبقى فارزقوهم يعني رضوهم، اعطوهم شيئا من هذه التركة تطيبا لخاطرهم، وقول لهم قولا معروفا قولا جميلا، يعني اذا اردت ان تعتذر وتقول هذا مال صغار ايتام وانا لا املك هذا المال، لكن قل قولا معروفا ربنا حن عليك يا اخي، مش انت عايز ايه وده، لا مش كده، قول له قولا معروفا، الاسلام جميل والله وكل شيء فينا عندنا جميل، فاصبح الصبح الجميل، صبر جميل، سرحنا صراحة جميلة، جرم هجرا جميلة، كل شيء في الاسلام جميلة، ونحن لم نفهم الاسلام للأسف، فهمناها سليمان وكلنا اتينا حكم الوعيد. إذا حضر القسمة أو القرب واليتامى والمساكين نعطون إيه النصف الربع؟ لا ليس لهم، ما الحل؟ فارزقوهم منه، انفعوهم وقول لهم قولا معروف أو قولوا قولا جميلا واعتذروا لهم بأن هذا مال صغار مال أيتام، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. هذه الآية نزلت في الأوصياء يعني يا واسع اليتيم تذكر الذرية أضعاف من بعدك كيف يكون حالهم. عامل يتامى بمثل ما تريد أن يعامل به الأبناء بعد موتك، فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. ولها معاني أخرى كثيرة، منها إذا حضر القسمة أو الميراث وفي حرمان بنت أو حرمان ولد أو ما شابه ذلك، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما، جنف قطعا أو إثما حرمان بنت، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليه؟ اللي تعملوا فيه في ابنك كلتين. يعني إيه؟ وكان أبوهما صالحا. يعني إيه؟ ما تريد أن يفعل مع أولادك افعله مع هؤلاء عند تقسيم التركة. وليخشى الذين لو تركوا، ما بتكلمش على ناس تركت، بتكلم على ناس تعيش الآن ولها أولاد صغار، لو تركوا من خلفهم ذريات ضعاف، لو ماتوا وتركوا ذريات ضعافا أولاد صغار أيتام، ماذا تريد أن يتعامل الناس مع هؤلاء الأيتام الصغار الذين لك؟ ما تريد أن يتعامل به مع أولادك لو مت، لو تركوا ذريات ضعافا، فتعامل به مع هؤلاء الورثة ومع هؤلاء الأيتام. عامل الناس بما يحب أن يعاملوك يا أخي. لتوضيح المسألة، سيدنا سعد بن أبي وقاص مرض مرضا كان يموت فيه وليس له إلا ابنة واحدة عائشة، فأزاره صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتصدق بكل ماله لابنة واحدة، فقال له لا، قال النصف، قال النصف كثير، قال الثلث، الثلث والثلث كثير، لا تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يسألون الناس أعطوهم أو منعوهم. ذلك لما الإنسان يتصرف في كل ماله في الثلث فقط. الإسلام يريد الترابط الأسري، يعني معك درهمان، درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته على أهلك، أفضلهما الذي أنفقته على أهلك، سبحان الله. نعم، فيريد أسر مترابطة. فلو تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء أسر الناس. فلو جعل الإنسان ممكن يتصرف في كل ماله، الأولاد عاقين مثلا يوم يتبرع بكل ماله للجمعية خيرية مثلا وشبه ذلك، هذا غلط، غير مضار للورثة، بعد وصل غير مضار للورثة، ولكن ثلث فقط، وصية في الثلث فقط لا يزيد عن الثلث، والثلث كثير كما قال أصلا. طبعا سيدنا النبي بيقول لسيدنا سعد لا تترك ورثتك أغنياء، قال إنها ابنة واحدة عايشة، قال له عليك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وفعلا شفاه الله من هذا المرض، تزوج بأربع وأنجب من الأولاد والبنات، وضر به فعلا الفرس، وكان سبب هزيمة الفرس في القادسية، وانتفع به المسلمين الحمد لله رب العالمين. وتنبأ صلى الله عليه وسلم له يعني عليك أن تخلف، فشفاه الله وتزوج وأنجب. ثم عطف، فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في الحقيقة يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وسيصلون سعيرا، سيصلون نارا مستعرة هائلة، نار السعير. وقلنا قراءات بقى سيصلون للغني وسيصلون للفقير، لأن الغني يعني كان غني وليس محتاجا لأن يأخذ ويأكل من اليتيم. طبعا يقولون أن تم ظلم تقتضي حرق الأموال أو ضيع الأموال أو سرقة الأموال أو نهب الأموال، هذا يقتضي باب الاقتضاء. طبعا إذا دفعتم فادفعوا، هذا اسمه جناس مغاير، قولوا قولا جناس مغير، هذه محسنات بديعيه تحسن الكلام وتبدا نفس الكلمه بس تغير فيها حرف او كذا، فاسمه جناس مغاير. فادفعوا اليهم اموالهم، فاذا دفعتم اليهم اموالهم هذا اسمه اطناب، هذا انواع من انواع الفصاحه في اللغه، بيان ووضوح الكلام، محسنات بديعيه. فالجناس المغاير في دفعتم فادفعوا، قولوا قولا، او فادفعوا اليهم اموالهم، فاذا دفعتم اليهم اموالهم هذا اسمه اطناب. الرجال ثم ترك الودان الاقربون، الانسان ثم ترك الودان الاقربون، ايضا اطناب. مما قال منه او كسر ايجاز، رجالا كثيرا ونساء، ونساء كثيرات ايجاز. اتوا اليتامى اموالهم، المجاز المرسل هنا كانوا يتامى، فمجاز باعتبار مكان، كانوا يتامى، اتوا اليتامى اموالهم. الان اصبحوا ليسوا يتامى، اليتيم من فقد ابوه صغير، لكن الان هو كبير، اديله اعطيه المال، بلغوا النكاح، انستم من الرجل.